يا عاشق صلي على هدينا وابصد الحجرة نحو المدينة. يا عاشق صلي على هدينا وابصد الحجرة نحو المدينة. السعادة تلقى النعيم وتلقى الزين. اقصد الحجرة نحو المدينة. سلم على طه وقل له فؤادي من شوقه والله باب حنينة. صلي مولاي على حبيبي، صلي مولاي على هو سقيم.